قال مالك عن زيد بن أسلم ويقذفون بالغيب؟ قال بالظن. قلت كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد، ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة ومجاهد يرجمون بالظن، لا بعث ولا جنة ولا نار. قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما يعني الإيمان، وقال السدي وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهي التوبة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. قال مجاهد حيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل، وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس رضي الله عنهم، وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. قوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله، تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، خسر هنالك الكافرون. قوله تبارك وتعالى إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. قال قتادة إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. آخر تفسير سورة سبأ، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.